أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا. سبحان الله. هذه قصة موسى عليه السلام مع الخضر. والخضر قلت في شأن هل هو نبي أو ولي عبد الصالح. والجمهور على أنه ليس بنبي. الله أعلم. يقول تعالى وإذ قال موسى يعني واذكر إذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لأن الله أمره أن يأتي العبد الصالح وأخبره بأنه في مجمع البحرين يعني ملتقى البحرين وهو موضع معروف لموسى عليه السلام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح يعني سأواصل السير وأستمر في السير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا يعني أو أسير أزمانا متطاولة. الحقب مقدار من الزمان طويل يقدر بالسنين كثيرة عن أي سنة. هذا كله يؤكد أنه سيواصل السير حتى يلقى ذلك الرجل والعبد الصالح أو أمضي حقوقا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله. فاتخذ الحوت طريقه إلى البحر سربا بإذن الله. كان الحوت معهما في مكتل يحملانه معهما لقوتهما وعشائهما وغذائهما. فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قطع مسافة من الطريق قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني وجد التعب سيرهما ذلك. فلقينا من سفرنا هذا غصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. دائما نسيان الإنسان لمصالحه يكون بسبب الشيطان بالسيف. وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا. قال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي لأن الله جعله على أنه سيجد ذلك العبد الصالح إذا فقد الحوت وصار على حلال. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثاره ما قصر. فوجد عبد وجد الخضير عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عبد صالح فضله الله بما أعطاه من العلم وبما من عليه من الرحمة آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. بدأت العلاقة بين موسى والخضر لأن موسى جاء ليتعلم منه أن الله أخبره بأن هناك في مجمع البحرين عبد صالح عنده من العلم ما لم تعلم يا موسى. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع ما يصبر، يعني عندي أمور ما تصبر عليه. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصبر. وانظر إلى قول إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصبر. فشرط عليه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. شرط عليه ألا يسأله عن شيء، يمشي معه ولا يسأله عن شيء من الصفات. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك منه ذكرا. بدأ في السير معا، والفتاة لا ذكر له في هذا السياق. من حد هذا الموضع كان الفتاة في سير مع موسى في سيره إلى مجمع البحرين، أما بعد ذلك فليس له ذكر. الله أعلم هل استمر مع موسى أو صار له شأن آخر. إنما بدأت القصة، انتقل السياق من الخبر عن موسى وفتاه إلى الخبر عن موسى والخضر. ولهذا يأتي السياق انطلقا انطلقا انطلقا ويستمر يعني النقاش والسؤال والجواب إلى آخر القصة والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إذ قال موسى لفتاه لا أبرح. لا أبرح. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب الآيات، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ما لم تسطع عليه صبرا. خبرا صفرا. أجل. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صبرا صبرا نعم. يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك. نبأه الله يعني صار نبي بعد موسى. نعم نعم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقت بالمشقة. نعم. وإن طالت علي الشقة. نعم. ولحقت بالمشقة. نعم. حتى أصل إلى مجمع البحرين هو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده العالمين العالمين. نعم. عنده من العلم ما ليس عندك أو ماش. عنده من العلم ما ليس عندك. نعم. ما ليس عندك أو أمضي حقبة أي مسافة حقبة. نعم. حقبة أي مسافة طويلة البعد أن الشوق والرغبة حول موسى أن قال لفتاه هذه المقالة وهذا عزم من أعجاز فلذلك أمضاه. فلما بلغ أي هو وفتاه مجمع بينهما نسيا حوتهما وكان معهما حوت يتزاودان منه ويأكلان وقد وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته فاتخذ ذلك الحوت سبيلا أي طريقه في البحر سربا وهذا من الآيات. قال المفسرون يعني كان الحوت ميت معهما ميت يأكلان منه فلما وصل عند صخرة وتاح فيها سبحان الله دبت الحياة في الحوت انساب إلى البحر عاد إلى ما يتمتع به الحوت إنما تطيب له الحياة في البحر ويهلك في البر. اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. نعم. قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزاودان منه يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجدا مستعد فيه وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهم الطريق فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه أرأيت إلى وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أي ألم تعلم حين عوان الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانياه إلا الشيطان لأنه السبب في ذلك واتخذ سبيله في البحر عجبا إلى من سرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون كان ذلك المسك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال الفتى هذا القول وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر قال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نطلب فارتد أي رجع يعني موسى لما قال له فتاه إنه يعني فقد الحوت وأنه نسي الحوت يعني قال هذا الذي نريد لأن الله جعل فقد الحوت علامة له على وجدان ذلك العبد الصالح. فلما فقد الحوت قال هذا الذي نريد، ذلك ما كنا نبغي. فرجع فارتد على آثارهما قصصا فوجد. نعم. على آثارهما قصصا رجاء يقصان آثارهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت. فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو خضر، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. آتيناه رحمة من عندنا، يا أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله، وعلمناه من لدنا من عندنا علما، وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. لما اجتمع به موسى قال له أنا وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله؟ ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. ولهذا قال: وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا؟ أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه وعلمت المقصود منه وما علمت إذا كان ولا فتقول علمت. نعم. عندك ولا؟ لا ما عندي. هذه العبارة أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومعانه. فقال موسى: يمكن ولا يمكن ما عندي ولا علمت المقصود منه ومعانه. نعم. بعد فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء ويمتحن به، والعزم شيء وجود الصبر شيء آخر، فلذلك ما صبر موسى. يقول إيش؟ وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء وجود الصبر شيء آخر. يعني ما يلزم من العزم تحقق المطلوب، قد يعزم الإنسان على أمر ثم إذا جاء يعني الأمر الذي له شأن انتقض العزم. هذا كثير في الوقت يعني يصير عند الإنسان عزم على أنه لو صار هذا الأمر أنه سيفعل ويفعل أو لا يفعل، ثم إذا حصل يعني حصل هذا الأمر المعين الذي يحتاج إلى الصبر عليه انتقض العلم، تغير، كما ليس الخبر كالمعاين. هذا يحصل، قد يكون الإنسان يخرج للجهاد وعنده يشعر بشجاعة وقوة وأنه فإذا لقي العدو تغير وولى مدبرا. هذا كثير. نعم. إذا جد الجد انتقض العجب. نعم. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع له الأمر، فحينئذ قال له الخضر: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تتبعني بسؤال منك وإنكار حتى أكون على الذي يخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر، انطلقا حتى إذا وجدا في السفينة لا لا أصدق عليك انطلقا الله يسلمك. يعني بدأت الرحلة من هنا انطلق. يعني الأول يعني اتفاقية شروط اتفاقية على السير والرحلة والصحبة والصحبة مشروطة إن اتبعتني بلا تستنى عن شيء حتى أعطي لك منه.